قناة فيصل الصفر تقدم باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. رحمه الله باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. باب الترهيب يعني التحذير والتقبيح من مساوئ الأخلاق. والمراد مساوئ الأخلاق إلا مساوئ الأخلاق يعني الأخلاق السيئة. والخلق نعمة عظيمة من الله عز وجل لا يوفق إليها كل امرئ، وإنما هو منة من الله عز وجل، إذ هو عبادة يمنحها الله عز وجل لمن أراد له خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يمتد أثره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. وكثير من الناس يجهل أن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتسامة صدق وهي جزء يسير من حسن الخلق. والله عز وجل أمر بني إسرائيل بأن يقولوا الكلام الطيب، وقال وقولوا للناس حسنا. وأما هذه الأمة فقال لها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أفضل الكلام. ومن فقد شيئا من خلقه فقد جزءا من الناس. قال سبحانه ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أسباب انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق حسن خلقه، ومن رآه في المدينة أو حول المدينة أو من هو من الوفود أحب النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه ونقلوا دعوته إلى دياره. لذلك على المسلم خاصة طالب العلم يتحلى بحسن الأخلاق وأن يبتعد عن مساوئ الأخلاق، لأن سوء خلقه يمنع من انتشار علمه في الآفاق، وسوء خلقه يكون مانعا للمتعلمين للانتفاع به. وكم من هو قليل العلم انتفع الناس به بحسن خلقه، وكم هو كثير العلم لكن ابتعد الناس عنه بسوء خلقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق للتحذير من الحسد. قال إياكم والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن غيره. وإذا كان الإنسان لا يتمنى زوال النعمة وإنما يتمنى أن تكون النعمة التي عند غيره عنده، هذا يسمى غبطة، ولا شيء فيها إذا كانت في أمور الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في أمرين. وأما والعياذ بالله تمني زوال النعم فهذا يناقض كمال الربوبية، إنه يريد منع فضل الله عز وجل على عباده. وهذا الحديث يدل على المسألة، قوله إياكم والحسد يدل على أن الحسد خلق ذميم، ومن أعظم أضراره عدم الدخول في الإسلام. فاليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته فلم يدخلوا في الإسلام. قال سبحانه حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المسألة الثانية قوله إياكم والحسد، لأن الحسد صفة من صفات اليهود. قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المسألة الثالثة قولوا إياكم والحسد، المفهوم المخالف للحسد هو سلامة الصدر وهو خلق الرسل. قال سبحانه عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك والبدع والمعاصي والغل تجاه العباد. المسألة الرابعة الحسد لا يمنع نعمة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة لا مانع لما أعطيت. والمسألة الخامسة من أسباب جلب النعم للمحسود هو الحاسد، فكم من نعمة أعطيت للمحسود بسبب حاسدين.